النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. دارت راحها فوق أعناق العدا، واستأصالت أرواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في أرتالهم، قد أنشبت أنيابها لن تبرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس العاشر من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 17 عنصرا من طالبان المرتدين وإحراق صهريج نفط لهم في ولاية خراسان، مقتل وجرح أكثر من 9 من البككة وعنصر من ميليشيا حزب الشيطان الموالية للنظام النصيري، وتدمير مبنى للمجلس المحلي للبككة المرتدين في ولاية الشام. هلك وجرح من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في ولاية غرب إفريقيا. هلاك عنصر وجرح آخرين من جيش الكونغو الصليبي باشتباك مع جنود الخلافة في ولاية وسط إفريقيا. مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش المصري المرتد وتدمير دبابة وجرافة لهم في ولاية سيناء. البداية من ولاية خراسان: هلاك وإصابة 17 عنصرا من طالبان المرتدين وإحراق صهريج نفط لهم في ننجرهار وكونر. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عددا من العبوات الناسفة على آليتين تقلان عناصر من طالبان المرتدين بمنطقة كميزاوة في ننجرهار أول أمس، ما أدى لإعطابهما وهلاك وإصابة 15 عنصرا، كما كمنوا لعناصر آخرين منهم في منطقة واتهبور بكونر أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر. وفجر المجاهدون في اليوم ذاته عبوة ناسفة على صهريج لنقل النفط لطالبان المرتدين بمنطقة سرخرود في ننجرهار، ما أدى لاحتراقه، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي أول أمس تقريرا مصورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله تعالى، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام. هلاك وإصابة أكثر من 9 من البككة وعنصر من ميليشيا حزب الشيطان الموالية للنظام النصيري، وتدمير مبنى للمجلس المحلي للبككة المرتدين في أماكن عدة من ولاية الشام. من الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عناصر من البككة المرتدين في بلدة شحيل بسلاح مسدس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، كما استهدفوا حاجزا للبككة في بلدة أبو حردوب أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك عنصر. واستكمالا لذلك، اغتال المجاهدون قبل أمس الأول عنصرا من استخبارات البككة في البلدة ذاتها بالأسلحة الرشاشة، كما اغتالوا أول أمس عنصرا من البككة في بلدة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهدافهم عناصر من المرتدين في بلدة شحيل بسلاح مسدس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر. وعلى صعيد متصل، استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للبككة في بلدة سويدان أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها، إضافة إلى تفجيرهم عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لهم في بلدة الجرذ الغربي، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها. وعلى الصعيد ذاته، فجر المجاهدون قبل أمس الأول عبوات ناسفة على مبنى المجلس المحلي للبكك المرتدين في بلدة الجرذي، ما أدى لتدميره بالكامل، كما فجروا عبوة ناسفة على منزل عنصر من البكك المرتدين في بلدة حوايج بو مصعة يوم الأحد السادس من ربيع الأول، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وفي حلب، بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من قتل عنصر من استخبارات البكك المرتدين على طريق البازار شرق مدينة منبج أول أمس طعنا بالسكين، وأحرقوا في اليوم ذاته آلية للبككة في المدينة نفسها، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد. وفي حوران، بتوفيق الله تعالى، اغتال جنود الخلافة عنصرا من ميليشيا حزب الشيطان الموالية للنظام النصيري في بلدة مزيريب قبل أمس الأول بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي أول أمس تقريرا مصورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله، ولله الحمد وفي البركة. بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من اغتيال عنصر من البكك المرتدين في حي النشوة بمدينة الحسكة أول أمس بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وإلى ولاية غرب إفريقيا، هلك وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في برنو. بفضل الله تعالى هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة جاجينجا بمنطقة برنو قبل أمس الأول، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر، ولله الحمد. وإلى ولاية وسط إفريقيا، هلاك عنصر وجرح آخرين من جيش الكونغو الصليبي باشتباك مع جنود الخلافة في الكونغو. بتوفيق الله تعالى اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من جيش الكونغو في قرية فيمبا بمنطقة بيني أول أمس بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر وجرح آخرين، ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء، هلاك وإصابة عدد من جنود الجيش المصري المرتد وتدمير دبابة وجرافة لهم جنوب غرب الشيخ زويد. بتوفيق الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على دبابة وجرافة للجيش المصري المرتد في قرية العمريين جنوب غرب الشيخ زويد أول أمس ما أدى لتدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد. وإلى ولاية العراق من شمال بغداد، بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي أمس إصدارا مرئيا بعنوان عاقبة المجرمين، ولله الحمد. وأخيرا إلى تونس، بفضل الله تعالى نشر جنود الخلافة صورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله تعالى، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 17 عنصرا من طالبان المرتدين وإحراق صهريج نفط لهم في ولاية خراسان، مقتل وجرح أكثر من 9 من البككة وعنصر من ميليشيا حزب الشيطان الموالية للنظام النصيري وتدمير مبنى للمجلس المحلي للبككة المرتدين في ولاية الشام، هلك وجرح من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في ولاية غرب إفريقيا، هلاك عنصر وجرح آخرين من جيش الكونغو الصليبي باشتباك مع جنود الخلافة في ولاية وسط إفريقيا، مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش المصري المرتد وتدمير دبابة وجرافة لهم في ولاية سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقسم الأبطال ألا يقعدوا حتى يكون الدين قد عم المدى، دارت راحها فوق أعناق العدا واستصالت أرواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في أرتالهم قد أنشابت أنيابها لن تبردا، دارت راحها فوق أعناق العدا واستصالت أرواحهم كف الردى، حامت صنوف الموت في أرتالهم قد أنشابت أنيابها لن تبردا.